ما تعبدون من دونه إلا أسماء أنتم سميتموها أنتم All right. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Thank you. بسبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى النبات لعلهم يرجعون وإنه لا فارجع إلى ربك فاسأله ما بال وكلا في قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ تراوتن يوسف عن عم الحق. شكرا شكرا نعم الناس على النبي. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. وقال الملك ائتوني به استخلفه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا ذلك ليعلم أني لم أكن بالغيب وأن وكذلك مكنا بيوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين عليك يا حبيبي. الله يا مولود. فلا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. صدق الله.